么的，好烦恼。 快死了。这个不在了。 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وإن الساعة لآتية الصف الجميل. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل سمعنا إلى هذه التلاوة